الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب التدبير. تدبير يعني يقول سيد العبد أنت حر بعد موت، أو دبرتك يعني إذا متت فأنت حر، كقوله لعبده دبرتك أو أنت حر بعد موتي، ذلك يعتق بعده من الثلث لمال ويبطل التدبير حيث الملك زال. إذا مات السيد وقد قال من قبل لعبده أنت حر بعد موتي، نحرر العبد من ثلث المال، إن خرج من ثلث المال، وإن زاد على ثلث المال نعتق منه بمقدار الثلث، والباقي يبقى ركيك إلا إذا وافق الورثة. ويبطل التدبير بكل تصرف ينقل الملكية. قال لعبده أنت حر بعد موتي، بعدين باعه، بطل التدبير.